إذا ظرف مبني على السكون، عندنا لما ظرف مبني على السكون، عندنا كلمة حين يمكن أن تعرب يمكن أن تبنى. طب كيف نعرف إن الظرف معرب أم مبني؟ يعني ما المعيار؟ دي وسيلة اختبار بسيطة جدا، أدخل عليه حرف جر، فإذا جر فهو معرب، إذا لم يجر فهو مبني. يعني مثلا كلمة حيث، حيث هذه كما قلنا في اجلس حيث انتهى بك المجلس، واحد يقول هذا مبني على الضم، افرض واحد انك لا يا اخي انا اقول مرفوع، ما عندك من ادله حتى تقول؟ تقول لو وضعت كلمه من قبلها كان تقول ابدا من حيث انتهى الاخر، دخلت من وبقت حيث كما هي، اذا هي كلمه مبنيه. مثلا بالمناسبه كلمه مع تاتي امام الناس فعاده اول شيء يقولونه يقول ده حرف جر، لا مع ظرف، تقول فلان حضر مع زيد، صحيح زيد دي مجرور لانه ظرف. طيب واحد يقول لماذا لا يكون حرفا؟ لماذا تؤكدون انه ظرف؟ نحن نؤكد انه ظرف لانه اسم. طيب كيف عرفنا انه اسم؟ لانه يستخدم استخداما اخر كان تقول حضر زيد وعلي معا، تنوينها دليل على انها اسم، اذا هي لا تكون هناك اسما ثم تكون هنا حرفا. كانت هناك اسما ويتعرف حالا كما عرفنا، وهي لا تعد ظرفا لانها تدل على الظرفيه الزمنيه او الظرفيه المكانيه. وهكذا ما نريد ان نقوله ان ظرف المكان او الزمان وهما وعاءان، وعاء لحدوث الحدث، اما ان يكون معربا واما ان يكون مبني. اذا كان معربا فهو منصوب، ان الظرف لا بد ان ينصب. ناتي كما نقول نحن لا ندخل في التفصيلات السهله البسيطه الموجوده يعني في الكتب السهله، انما نقف عند بعض الاشياء التي تحتاج الى شيء من النظر. مثلا في ظرف الزمان، في بعض ظروف الزمان عندنا الظرف اذ والظرف اذا، هذا ظرف وهذا ظرف، ما الفرق بين اذ واذا؟ اذ ظرف لما مضى من الزمان يدل على شيء مضى، واذا ظرف لما يستقبل من الزمان، لانك اذا قلت اذا حضر زيد فاكرمه، يعني اذا حضر زيد بعد ساعه وبعد ساعتين او غدا او في اي وقت في المستقبل، لذلك يسمونه ظرف لما يستقبل من الزمان. لكن انا بلفت الاذ ليه؟ خاصه في استعمال القران الكريم، لان اذ لا تكون ظرفا الا اذا حدث فيها الفعل، يعني لابد الفعل يحدث فيه، اذا لم يحدث فيها الفعل فلا يكون ظرف، وهكذا في كل ظرف لابد ان يحدث فيها الحدث، اما اذا لم يحدث فيها الحدث لا يكون ظرفا انما يكون مفعولا. مثلا نحن نقول لكي ندل على الظرف، المثال السهل الذي ذكروه كثيرا، سعدنا اذ كنا اطفال، السعاده حدثت في وقت الطفوله، يبقى اذا هذه حدثت في اذ، يعني اذ هذا هو الظرف الذي حدثت فيه السعاده. لكن اذا قلت لك الان، الان ونحن الان بعد 50 سنه، اقول لك اتذكر اذ كنا في القريه، يعني انا اطلب منك ان تتذكر وقتا، فتذكر الوقت هذا مفعول، لان التذكر ليس حادث في وقت القريه، حادث عليه، فتذكر حادث للان. وهكذا مثلا في القران الكريم لما مثلا يقول الله سبحانه وتعالى وانذرهم يوم الازفه، يوم هذا ليس ظرفا، لماذا؟ لان لو كان ظرفا لكان محالا، كان الانذار يتوقف، لا يوجد انذار الان ولكن ينتظر يوم الازفه ثم ينذرهم، هذا كلام محال، لكن انذرهم الان، انذرهم الان يوم الازفه، يعني اجعل انذارهم، الانذار حادث الان. وكذلك واتقوا يوما، اتقوا يوما، انت الان تلعب زي ما تلعب لحد ما يجي اليوم تتقي، لا اتقي الان يوما مفعول به. ولذلك يكثر في القران الكريم استخدام اذ مفعولا به، وفي الاغلب بيكون فعله محذوف، عشان كده نلفت الناس اليه. القران الكريم كثير جدا لما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، يعني ايه؟ يعني واذ؟ يعني اذكر اذ، اذكر وقت قال ربك للملائكه كذا، اذكر لهم الان، اذكر للناس الان وفهمهم، اذكر وهكذا، واذ قال ابراهيم، واذ قال

وردت عند بعض اللغويين وقالوا إن حرف الجر يمكن أن يدل على معاني كثيرة. حتى الآن بعض حبيب المنزل يعيش لها 20 وظيفة، هذه الوظائف أصلا لحروف جر أخرى، فقالوا إن حروف الجر يعتور بعضها بعضا، يعني إيه؟ حرف الجر يستخدم مكان حرف الجر الآخر. وعند القدماء الحقيقة فيه اتجاه يرى إنه نعم يمكن حرف الجر يدل على معنى حرف الجر الآخر، وبعضهم يقول في هذا إنه يكون على التضمين، يعني يضمن الفعل معنى فعل آخر، وناس يقولون لا، لابد حرف الجر يدل على وظيفته ولا يدل على وظيفة أخرى، وعلينا أن احنا نجتهد نفهم. نعطي مثال، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ولنصلبنهم في جذوع النخل، الصلب يكون على النخلة، لذلك هم قالوا إن في هنا ليست معنى فيه، أن في معناها الظرفية، المكان ده في للظرفية، اللام للملكية، وهكذا. لابد يكون الحروف دي دل على معانيها. طب لماذا تركت على وقال فيه؟ طبعا أخرون، وأنا يعني استغفر الله، يعني نقول إنه لا، في مثل هذا الكلام العالي جدا لابد أن يكون لهذا الاستخدام هدف، إنه لا يمكن يكون في بمعنى على إطلاقا، لابد يكون له هدف. منها طبعا الشيء الواضح بالنسبة لنا، بالنسبة لعقولنا القاصرة، إنه هذا الطاغية لما يتوعده بإنه أوله قال لأصلبنكم، التأكيد الفظيع ده، والتصليب هنا لا يمكن يكون هينا، ده هو يريد التصليب بدرجة الضغط حتى إنه سيدخلهم في النخلة، يعني لا يمكن مجرد تعليق واحد يعلق، لا، ده هيدقه دقا في النخلة حتى يدخل فيه. فكلمة فيه أو الظرفية الداخلية المكان ده المقصود، فيما نرى والله أعلم طبعا، يعني نقول إن حروف الجر على ما قاله بعض القدماء بأن الحرف الجر قد يجوز استخدامه مكان حرف الجر آخر، وما رآه بعض القدماء أيضا بأن هذا يعني لا يحتمل، وإنما يرى أن كل حرف جر يدل على وظيفته التي هي لها ويغلب على اللغة استخدامها. ولهذا ما نراه فعلا بأن علينا أن احنا نجتهد نفحص، لأنه سهل أوي، عينا يشرب بها عباد الله، إيه بها دي؟ شمعنا بها؟ لماذا لا تكون؟ هم قال بعضهم يشرب منها، أن الباء تدل على من تحرم منها، لا، لابد يكون في فائدة معينة. الباء يكثر استخدامها في معنى المصاحبة، حضرت بالكتاب أي مصاحبا إياه، يعني هو بصحبته اللي احنا بعد ذلك نقول إن هو عدي بها، فكأن يشرب بها عباد الله، أن هذه العين ليست مجرد شرب واحد يشرب ويعمر، لأنه هو يشرب وهو ملازم لهذه العين، لا يبرحها ولا تبتعد عنه، لأن الصحراء أخواننا في الصحراء تعلموا أنهم يمروا على بئر فيشربون منها ويتزود ما ينشوا، ممكن يحرمون منها بعد ذلك، لكن فكأن المعنى هنا ليس مجرد يشرب منها، لكن يشرب بها وهم مصاحبون لها مصاحبة مستوى كذا. وهذه طبعا مجرد اجتهاد لغوي يعني لا نقع به، لكن نقول إنه ما قال به بعض الناس من أن حروف الجر يعتور بعضها بعضا أو يتتبادل أماكنها، هذا كلام يحتاج إلى نظر، وعلينا نحن نجتهد. المسائل لا تؤخذ كما قال، كان يعني شيخ ابن جني يقول مسائل لا تؤخذ فيها إنه أنت لا يضع فيها باليد، المسائل ليست عينة، لا تحتاج إلى التأمل وتحتاج إلى البحث، نحن نبحث، ولابد أن يكون هناك مخرج، لابد يكون هناك وسائل إن احنا نفهم بها هذه الأشياء. هذه مسائل كثيرة جدا جدا، أنا فقط حاولت أن ألفت إليه. شيء ثاني، أن حروف الجر تستخدم حروف جر أصلية، وما لم حرف جر أصلي ما معنى أصلي بقى؟ يعني دالة، يعني يدل على هذه الوظيفة، وظيفة الابتلاء، وظيفة الغاية، وظيفة الظرفية، وظيفة الملكية، وظيفة الاستعانة، هذا معنى حرف الجر الأصلي، أي أنه يضيف إليك معنى جديدا. أنت حين تقول جئت بالسيارة، كان يمكن أن تقول جئت بس، كثير جدا في البيت تبقى أنت متأخر وبعدين يسألوك حضرت؟ أي حضرت، ولا يهم عندهم أن يسألوك كيف حضرت، لكن إذا أردت أن تزيد تقول لهم أنا حضرت بالترام، كأنك يعني تريد أن تقول لهم إن كان هذا كان سبب تأخري، فأنت هنا زدت معنى، وهذا المعنى جديد، هذا المعنى جاء بحرف الجر الباء، فكأنها هي التي أعطتك

بالنفي لا يجيب كلمة وي بمعنى نعم، ولا يجيب كلمة سي يقول وي لم يقول سي، هي مختلفة عن وي. بعض اللغات أيضا تفرق بين الإجابة عن الجملة المنفية والإجابة عن الجملة المثبتة. الهمزة بقى بيقولها أصل ليه؟ أنها تختلف هل يدوب تعمل الحكاية وخلاص، إنما الهمزة تستخدم في طلب التصديق وطلب التصور. أنت إذا قلت أحضر زيد أم عمرو، أنت تعني أن شخصا ما قد حضر، حضور حصل، أنت لا تريد تصديق الحضور، والحضور حصل. أأكل الطعام زيد أم عمرو، تحاول تروح من إيش أكل الأكل، أكل خلاص طعام أكل، لكنك تريد أن تتصور من أكله، يعني بسبب التصور أنك تعين، وتأتي معها أم التعيينية. أم التعيينية، حضر زيد أم عمرو، أزيد حاضر أم عمرو، أزيد ناجح أم عمرو. فإذا هي زادت عن هل، لأنها تكون لطلب التصور ولطلب التصديق، أما هل فتكون لطلب التصديق بس. يكثر في العربية حذف همزة الاستفهام، لكن نعرف من السياق ومن التنغيم الجملة كثير جدا فعلت ذلك، يعني أنت فعلت ذلك أو أفعلت ذلك، يعني ليس شرطا أن احنا نقدره. وده حصل كثير في الشعر، وحصل وفي بعض القراءات، أو بعض إذا قرأنا القرآن بطريقة معينة كما يرى بعض المفسرين، وبعضها وجيه جدا في هذا. الحقيقة نرى أن حذف الهمزة قد يكون له دلالة قوية. يعني طبعا في الشعر المشهور طربت وما شوقا إلى البيض أطلب الشعر، ولا لعب مني وذو الشيب يلعب. لو أنا قلت وذو الشيب يلعب عنها جملة خبرية معناها أن رجل الأشب يلعب، لا ده هو يقصد أوذ الشيب يلعب. ومعقول الحقيقة في الآيات الخاصة بسيدنا إبراهيم، أنا رأيت بعض المفسرين يفسرها على حس همزة الاستفهام، وأراها معنى عظيما جدا. لما ربنا سبحانه قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات. طيب هذه الآيات لما احنا نراها وإبراهيم يبحث وحاسس إن الأصنام والكلام الفارغ ده اللي في الناس ده لا يمكن تكون الرب، وتكون القوة الكبرى التي صنعت هذا. فلما رأى كوكبا قال هذا ربي. بعض المفسرين يقول لا تقرأ هكذا، إنما تقرأ هذا ربي، هو بيسأل وبيبحث، وده سؤال اللي بيباحث، الباحث دائما يسأل. فلما أفل اللي جبجت قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، والثاني مثلا فلما أفل قال إلا بيهديني ربي. فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي، هذا أكبر، لأنه هذا أكبر الجملة الخبرية، لكن هذا ربي أكبر. فلما أفلت قال إني بريء. هذه القضية إني برضو هذا محتمل، حد شيء يقدر يمنع هذا الاحتمال. عندي اللغة، اللغة يكثر فيها حذف حرف الاستفهام كثيرا هذا. أيضا احنا ذكرنا سابقا أن حرف العطف إذا جاء مع هل يجي بهل، لأن حرف العطف لابد يجي قبل المعطوف. نجح زيد، وهل نجح عمرو؟ فهل نجح عمرو؟ فثم نجح عمرو؟ لكن مع الهمزة مش ممكن، لأن الهمزة لها الصدارة، أن أم الباب في الأول تيجي، مش حد يقعد قبلها أبدا، يوم حرف العطف يجي وراها. أوى لم يكن، أوى مش واء، أوى لم يكن، أفلم يكن، أثم إذا، فهكذا يبقى احنا ندرك هذا، أن الناس برضو لما بيقرأوا أوى يتصورها أنها أو، لا هي أوى أصلها واء، حرف العطف الأول لكنه تأخر لأن لها صدارة. بقية أسماء الاستفهام أسماء كل اسم منها يدل على إما ذات أو مكان أو زمان أو غير ذلك. وأنا دائما أنصح إذا حبيت تعرفها تقوم تعرف الإجابة وتشوف الكلمة التي حلت محل السؤال، يبقى هو ده إعراب اسم الاستفهام. فمثلا كلمة من يسأل بها عن العالم، فإذا قلت من مخلص أجبت تقول سيد مخلص، فمن هذه اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ، لأنك أجبت قلت زيد دي حلت محل من. فإذا قلت لك من رأيتها يبقى من باسم استفهام مفعول به مقدم، لأنك أنت إذا أجبت رأيت زيدا يبقى زيدا دي حلت محل من. وهذا شيء سهل جدا أن احنا نطبق هذا، كلمة ما اسم استفهام غير العاطف. نفس المسألة، ما جاء بك ما جاء بك؟ فتقول أمر عظيم جاء بي، حضور هذا المسجد جاء بي، يمتلئ. وجملة جاء بك خبر. طب ما أكلت اليوم؟ مفعول به. كلمة ما إذا سبقها حرف جر فالعربية تحذف الألف بتاع ما وجوبا، لكن قادر جدا أنها تبقيها، لكن ما ورد في القرآن دائما محذوف. تقول عما تساءلون، قل عم، لا تقول عما يطهما، فلا بد ألف حذف وجوبا عشان نفرقها. خلي بالنا من اسم الموصول يا مال، لأن أقول لك بما أعجبت، أقول لك أعجبت بما كتبت، أي بالذي كتبت، هنا بالذي، لكن بما أعجبت يعني بأي شيء أعجبت. هنا مين؟ تقول بما، تقول لما، تقول فيم، فيما، تقول علامة، تقول إلامة. المرة راح نكتبها بألف بقى هنا، علامة وإلامة، نكتب إلام كده كأن إلام، ونعرف بقى سبب يملك إلى حرف جر، وما اسم استفهام هتقول مبني على الألف المحذوفة، قلنا على السكون على الألف المحذوفة. أنا أطلع إلى ما، يعني إلى أي شيء، فيما، فيما تفكر، أطلع فيما تفكر، إلى ما الخلف بينكم وإلى ما، أصبت إلى ما يعني إلى أي شيء، حتام، حتام يعني فيما، عم، علام. أيضا بالنسبة لما ان احنا نجد ما احيانا يستخدم مع، قبل ما نقول نستخدم معه كلمة ذا، نلاقي كلمة ما، انا عايز احدد يعني سلوكها بالضبط شوية. اذا لقيت ما وراء فعل زي ما جاء بك، لكن ما رأيت مختلف، او ما في يدك، لو لقيت وراء شيء في جملة، اذا لقيت وراء شيء في جملة ما في يدك، فاعلم ان ما مبتدا على طول. ما في نيتك، السفر في نيتك، ما في عزمك، ما في مقدورك، ما عندك، ما أمام البيت شجرة أو الشجرة، يبقى دايما ما إذا كان وراها شيء بجملة فهي مبتدأ، إذا كان بعدها فعل متعد يبقى مفعول به مقدم. ما أكلت، ما رأيت، ما أبصرت، ما كتبت، يبقى مفعول به. إذا كان فعل لازم فهي برضو مبتدأ. ما جاء بك، ما جرى، الامتحان جرى، مشكلة جرت، أي شيء، يبقى لا برضو مبتدأ. إذا كان وراها اسم فهي خبر مقدم مش مبتدأ، ننتبه له لأن كتب تلخبطت حتى شوية. إذا قلت أنا ما هذا فنحكم بإني ما خبر مقدم وهذا مبتدأ آخر. أجب عن السؤال، هذا كتاب، هذا رجل، هذه مسألة، هذا هو المبتدأ، وما هي خبر. أيضا من الاستعمالات الخاطئة الشائعة في العربية إن إحنا يكون عندنا ما وراء اسم ونحط كلمة هو، فتقول مثلا واحد في أي موضوع يقول لي ما هو الاستفهام، ما هو النحو، ما هي البلاغة، ما هي الكيمياء، هذا كله خطأ. لا نستخدم الضمير إلا إذا كان الضمير ده وحده هو المبتدأ الآخر. ما هو، ما هي، يبين لنا ما هي، لكن لا أقول ما هو النحو، ما النحو، ما الكيمياء، الكيمياء كذا، حتى ما يصحش. من الناس تكتب لك الكيمياء وهي كذا، ليه؟ لا لزمها إطلاقا، لا يستحكمها العرب. الكيمياء كذا وكذا وكذا، النحو كذا وكذا وكذا، البلاغة كذا وكذا وكذا، يعني لا نستخدم الضمائر هنا بهذا الشكل. بعد ما في عندنا كلمات تدل على مكان أو زمان، فالكلمة تدل على المكان اللي هي كلمة أين. أين أيضا تحكم بقواعدها أو سلوكها النحو كالآتي، إذا كان وراءها اسم فشبه جملة متعلق بخبر مقدم، فزوج خبر مقدم، لأن إذا قلت أين بيتك أو أين زيد، زيد أمام البيت، فيبقى زيد أمام البيت اللي حلت أمام البيت حلت محل أين، يبقى يشبه جملة متعلق محذوف خبر. كذلك أين بيتك، بيتي وسط المدينة، يبقى أين برضو متعلق محذوف خبر مقدم. فإذا كان وراءها فعل فهي متعلق بالفعل، أين ذهب زيد، ذهب زيد إلى البحر، ذهب زيد أمام كذا، فهي ظرف مكان متعلق بالفعل اللي وراءه.

الأصل في الشرط وإن. نقطة تانية مهمة جدا، إن الشرط معناه العموم، لابد يدل على العموم، يعني ليس خاصا، لأن إذا الشرط تخصص يبقى ليس شرط، الشرط يكون عام لكل الناس. ودل لما نجي في الأسماء يبقى الأسماء الشرطية تدل على ذكر عامة كما سنرى. فإن تدل على الشرط. الشيء الثاني أن كل شرط لابد أن تكون الجملة منصرفة إلى المستقبل، مثل الماضي. الماضي ما الشرط؟ ما الماضي حصل، لكن أقول لك إن تفعل كذا يحصل كذا، يعني بكرة غدا بعد سنة بعد سنتين، يعني لابد يكون فيها معنى الاستقبال. إن هذه طبعا استخدامها كثير جدا، ولكن يهمني أن أنا فقط أشير إلى أنها قد يزاد عليها ما، إذا زاد عليها ما في بيد الحرف زائد فتقوم النون تضغط في الميم. إما ننتبه أن في إما أخرى، لكن قصدي إما هنا لإن الشرطية، إما تسقفن منهم خيانة تنبت إليهم على سواء، يعني إن تسقف صائب بس ما دي زايد على التوكيد. إما يبلغن عندك الكبر أحدهم أو كلاهما إيه فلا، هذا الجواب الصائم يبلغ، لكن ما فيه التوكيد في جمل سياقات غريبة جدا ما فيش فيها أخذ وعطى كده، لا فلا تخف، عشان إما يبلغن إن كذلك إن زائد لا، إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنفروا يعذبكم عذاب الأليم، إلا يعني إن لا إن لا، فننتبه لأنه حتى لا تختصر إلا هنا بإلا الاستثناء، يعني ننتبه لهذا أن الجملة واضحة قدامك أمامك، عندك فعل وعندك جواب. يغلب طبعا كثير جدا كما احنا قلنا أنه يعني أحيانا الشرط يحذف، وده ليس يعني مجال كلامنا هنا، لأن احنا يعني نتعامل مع الأسلوب الأكثر شيوعا. لو بقى اللي بيسبوها الناس حرف امتناع الامتناع، امتناع الامتناع يعني امتناع الجواب لامتناع الشرط. أوضح مثال نقوله للشباب، لما نقول لو حضر زيد الامتحان لنجح، هو لم ينجح لأنه لم يحضر، يبقى اسمها لا حرف امتناع الامتناع، ودية الوحيدة التي تدل على القبول، البيئة كله مستقبل، المفروض كل شرط يدل على الاستقبال، لكن الامتناعات دي هي اللي فيها الايه فيها المضي. من الاخطاء الشائعه الان ان حتى الكبار يقولوا كده، يقول لك ايه لو قرات هذا الكتاب لوجدت فيه كذا كذا، هو وجد صح، تقول بقى لو، تقول اذا قرات عندما اي شيء اخر، لكن لا تقول لو. الناس بتقول لك لو نظرنا في هذا الموضوع لوجدنا فيه، لما توجدنا خلاص، لكن اللام حتى لو مش القران الكريم سوف تجدون ان لو لا تستخدم في الامتناع. وطبعا انتبه ان في وظيفة اخرى للو ولولا، لكن ليست في جملة شرطية. جملة الشرط عندنا قسمان، اهو قسم يدل على ان في قسم شرط وقسم جواب. لولا بقى اسمها امتناع لوجود، يبقى امتناع الجواب لوجود الشرط. لكن هنا بقى ملحظ مهم جدا، ان لولا لا يكون بعدها فعل، مع ان الشرط لن يكون فيه فعل، لا يمكن الشرط يكون الا في فعل. لذلك اذا وجدنا شرط وراء اسم احكم عليه في فعل هنا بس مش موجود. وان احد من المشركين استجارك فاجره عند النحاة احد الفعل، مش مبتدأ، لان ان لا تدخل الى جمله فعليه، اصل الكلام ان استجارك احد من المشركين. وان امراه خافت من بعلها، وان خافت امراه، ان ننتبه لان كل حروف الشرط او اسماء الشرط لما نلاقي وراها اسم هذا الاسم فاعل الا لولا. ليه؟ لولا دي معناها الوجود اصلا، معناها الوجود، ويبقى امتنع الجواب لوجود الشرط. انت اذا قلت لولا زيد لاهنتك، انا لا اهنك لوجود زيد، يبقى امتنعت الاهانه لوجود الشرط لوجود زيد. لكن انتبه بقى، اذا قلت لولا زيد او لولا الهواء لما كانت الحياه، او لولا الماء لمات الزرع، الزرع لم يمت لان الماء موجود. سوف نلاحظ ان المبتدأ اللي بعد لولا خبره يحذف وجوبا، بس بشرط مره ثانيه اذا كان هذا الخبر يدل على كون عام. اما اذا دل على كون خاص فهو مستقل. اذا قلت بقى لولا زيد مريض لحضر، يبقى مريض هنا ذكر ذاك وهي خبر بعد لولا. ونجد في القران الكريم كثير جدا لولا، احيانا يكون ما فيش وراء تلاقي مصدر مؤول،